أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة الكتاب وكلمات المصنف إلى الأمر الرابع، الرابع الدفن والفرض في مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، فلو كان في البحر وتعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه. قلنا كان الكلام والبحث في غسل الأموات، وقلنا البحث في غسل الأموات يدور حول أربعة أمور. انتهى البحث في الأمر الأول هو الاحتضار، والأمر الثاني الغسل والتغسيل، انتهى الكلام والبحث فيه، وأيضا انتهى الكلام والبحث فيه في الأمر الثالث في تكفين الميت والأمور المستحبة والمكروهة والواجبة في تكفين الميت. الآن البحث في الأمر الرابع، ويدور الكلام والبحث في كيفية تدفين ودفن هذا الميت، الأمور المستحبة والأمور الواجبة في دفن الميت. وأيضا هناك بعض المسائل يذكرها المصنف في كتابه. أولا يقول الواجب على المسلمين، طبعا هذا ليس بواجب عيني إنما واجب كفائي، إذا مات المسلم أو المؤمن يجب مواراة جثة هذا المؤمن أو ميتة هذا المؤمن في الأرض على وجه أو بشرط، هذه الكيفية يحصل أو هذا الدفن والمواراة تكون على وجه يحرس جثة هذا الميت أو هذا المؤمن من الحيوان المفترسة، وأيضا يكتم رائحة جثة هذا الميت عن الانتشار وأذية باقي الناس وباقي المسلمين وباقي المؤمنين. هذا الوجوب طبعا إجماع من المسلمين من السنة والشيعة في محل الكلام والبحث. طبعا هذا واجب، هذا الأمر واجب. وأيضا هناك كيفية دفن الميت في القبر، أيضا هذه الكيفية أيضا واجبة. عندما يوضع هذا الميت أو هذه الجثة داخل القبر يجب أن يكون وجهه، يعني مقاديم بدنه ووجه الميت باتجاه القبلة، لابد أن يدفن، وهذا أيضا واجب كفائي على المسلمين. لا يجوز أن يدفن بطريقة أخرى، من باب المثال مستدبرا للقبلة لا يجوز، لابد أن يدفن ووجهه ومقاديم البدن باتجاه القبلة. هذا الأمر واجب. طبعا كلا الأمرين، يعني دفن الميت في الأرض وطبعا ووجهه ومقاديم البدن باتجاه القبلة، إذا كان ممكنا، إذا كان في البر. أما لو مات المؤمن أو مات المسلم في البحر على السفينة، هنا قال الفقهاء إذا يمكن إيصال ميتة أو جثة هذا الإنسان المسلم أو المؤمن ويستطيع الصبر ويصبر عليه، من باب المثال لا يتعفن أو لا يخرج رائحة ويمكن إيصاله إلى البر، فيجب الانتظار. أما إذا لا يمكن الانتظار على جثة هذا الميت، من باب المثال كان مسلم ومؤمن، هنا قالوا طبعا يغسل هذا الميت ويصلى ويكفن ويصلى عليه، بعد ذلك ممكن يربط في ببدنه أو بقدمه بأي جزء من البدن يربط به شيء ثقيل، ثم يرمى في البحر أو يوضع في وعاء كبير أو صندوق مصنوع من الحديد أو مثلا جرة كبيرة كما كان الحال في قديم الزمان يوضع داخل هذه الجرة ثم يرمى في البحر، وهذا أيضا يعتبر كافي ويرسل إلى البحر. طبعا هذه الكيفيات وهذه الأمر، هذه الأمر فيها روايات وأخبار كثيرة تدل على وجوب هذه الأمور، الأمور الثلاثة أو الأمور الأربعة أو هذه الواجبات في كيفية دفن الميت، لا فرق سواء كان هذا الميت رجلا أو أنثى. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول الرابع: الدفن، دفن الميت سواء كان رجلا أو امرأة، والفرض فيه يعني الأمور الواجبة، مقدار الواجب في دفن الميت مواراته في الأرض، يعني يجب أن يدفن في الأرض، فلا يجوز أن يدفن في البناء أو لا يجوز أن يدفن في صندوق ما غير الأرض من باب المثال، لا يجوز هذا الأمر، كما هو الحاصل الآن في زماننا في بعض الأديان والمذاهب غير الإسلامية، يحرق أو يوضع في الصندوق، أو مثلا المقابر على شكل طبقات بناء ويوضع داخل هذا البناء أو هذا الصندوق، هذا لا يجوز، لابد أن يدفن في الأرض. نعم إذا وضع هذا الميت في صندوق أو في هذا في صندوق ما من باب المثال يوضع ثم يدفن داخل الأرض لا إشكال فيه، وإنما مكروه هذا الأمر، من باب المثال يوضع في التابوت ويدفن مع التابوت في الأرض، هذا الأمر يجوز ولكن على كراهة. والفرض فيه يعني الواجب في الدفن، في دفن الميت مواراته، مواراة الميت ودفنه في الأرض، طبعا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكيفية، كيفية الدفن على جانبه الأيمن، على جانب اليمين، بحيث مقاديم بدنه ووجه البدن باتجاه أين؟ باتجاه القبلة، على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة باتجاه القبلة، هذا إذا كان في البر. أما في البحر كيف؟ قلنا إذا يمكن الانتظار ويمكن إيصال الميت إلى البر يجب الانتظار، ولكن لو فرضنا أنه لا يمكن الانتظار ولو كان في البحر وتعذر البر بسبب ما، لأمر ما، قد يتفسخ هذه الجثة ويخرج رائحة هذه الجثة فيتأذى باقي الناس الموجودين على السفينة، في هذه الصورة ماذا يفعل؟ فلو كان الميت في البحر وتعذر البر ووصول إلى البر ثقل، يعني بعد التغسيل والتكفين والصلاة عليه يربط بدنه بشيء ثقيل ويرمى في البحر، أو جعل هذا الميت في وعاء كبير، وعاء حديدي أو تابوت حديد من باب المثال، أو مثلا جرة كبيرة يوضع ثم يرمى في البحر، أو جعل في وعاء وأرسل إليه، يعني يرسل إلى البحر. انتهى الكلام من هذا الأمر. الآن المصنف يذكر هنا فرع، هذا الفرع يقول لو كانت هذه المرأة ذمية من أهل الذمة، إما يهودية أو نصرانية أو مجوسية، وكانت حاملة فماتت هذه المرأة ومات الجنين الموجود في بطن هذه المرأة طبعا، وهذه المرأة المجوسية حملت أو حصل لها الحمل من رجل مسلم، إما عن طريق نكاح الدائم أو عن طريق نكاح المتعة أو عن طريق مثلا ملك اليمين أو بطرق أخرى أو عن طريق الشبهة، شبهة أيضا ممكن أن يحصل هذا الأمر. هنا قالوا هذه المرأة الذمية اليهودية أين يدفن؟ أين يدفن؟ كيف؟ أين؟ هل في مقابر أهل الذمة أو في مقابر المسلمين؟ قالوا لأجل وجود هذا الطفل في رحم هذه المرأة، وهذا الطفل تابع للمسلم، تابع للزوج المسلم أو لهذا الرجل المسلم، فهذه المرأة يدفن أين؟ تدفن في مقابر المسلمين، تدفن في مقابر المسلمين، ولكن على هذه الطريقة وعلى هذه الهيئة. عندما تدفن هذه المرأة الذمية في مقابر المسلمين تدفن مستدبرا للقبلة. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا الجنين الموجود في رحم هذه المرأة دائما وجه الجنين باتجاه ظهر الأم، عندما يدفن هذه المرأة الذمية إكراما للولد الموجود في بطن هذه المرأة، فوجه الطفل لابد أن يكون باتجاه القبلة لأن الطفل مسلم، فتدفن الأم الذمية مستدبرا لأين؟ مستدبرا للقبلة. قالوا هذا القول. حتى بعض الفقهاء أيضا ادعوا الإجماع في كيفية أو طريقة دفن هذه المرأة الذمية، خاصة عندما قال المصنف قيل هذا القول للمشهور، حتى البعض ادعى عليه الإجماع كما في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، وبعض استدلوا ببعض الروايات في كيفية دفن هذه المرأة الذمية الحاملة من رجل المسلم، ولكن البعض قالوا هذه الرواية لا تدل على كيفية دفن هذه المرأة الذمية. نعم تدل على وجوب دفن هذه المرأة الذمية في مقابر المسلمين، وبعض استدلوا بأن الولد لما كان محكوما بإسلامه لأنه تابع للرجل، فهنا قال لا يجوز دفنه في مقابر أهل الذمة، وأيضا وإخراج هذا الطفل الميت مع موت الأم من بطنها أيضا غير جائز، فقالوا يتعين دفن الأم مع هذا الجنين الموجود في رحمها في مقابر المسلمين. على كل حال كيف كان الكلام في هذه المسألة؟ هنا بعض الفقهاء مثل شيخ الطوسي والحلي والعلامة الحلي قال يشترط موت الولد بعد ولوج الروح فيه، كما يظهر هذا الكلام أيضا من شيخ المفيد وغيره، واستدلوا ببعض الأدلة على هذا الأمر. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، هذا الولد الناشئ في رحم هذه المرأة قلنا لابد أن يكون من نكاح حلال لا من الزنا، من نكاح حلال، إما متعة أو دائم أو ملك يمين أو شبهة، أيضا الشبهة، أما ولد الزنا لا يجري هذا الحكم كما ادعى بعض الفقهاء. هذا تنبيه الثاني. هناك تنبيه ثالث، هذا الحكم هل مختص فقط بالذمية أو تتعدى هذا الحكم إلى غير الذمية كالكافرة؟ والظاهر من كلمات الأصحاب وأيضا المصنف اختصاص هذا الحكم وهذه المسألة فقط بالذمية، ولا تتعدى هذه المسألة إلى غير الذمية. على كل حال نرجع إلى عبارة الكتاب، يقول المصنف ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، هذه المرأة الميتة كانت ذمية إما يهودية أو مجوسية أو نصرانية حاملة من مسلم، قلنا هذا القول هو قول المشهور، تدفن في مقبرة المسلمين ويستدبر بها القبلة. لماذا؟ بينا السبب في الشرح، إكراما للولد. لماذا يدفن؟ هي ليست مسلمة، يقول إكراما للولد لأن الولد تابع للأب، تابع للرجل، ما دام الأب مسلم الرجل مسلم فالولد مسلم، إكراما لهذا الولد تدفن هذه المرأة في مقابر المسلمين. انتهى مقدار الواجب في كيفية دفن الميت. الآن المصنف يذكر بعض الأمور المستحبة في كيفية دفن الميت، ويقول المصنف وسننه اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة. الفقهاء قالوا، المشهور من الفقهاء قالوا يجب أو يستحب، عفوا يستحب تشيع الجنازة، لا فرق هذه الجنازة كان لامرأة أو لرجل، المهم مسلم أو مؤمن، يستحب تشيع هذه الجنازة. ويستحب التشيع يكون مشيا لا ركوبا، عندنا بعض الروايات تدل على الكراهة، روايات نبوية تدل على كراهة تشيع الجنازة وهو راكب هذا. وأيضا المستحب أثناء التشيع، التشيع يكون خلف المشيع الذي يشيع هذه الجنازة، مستحب أن يكون خلف الجنازة. والمصنف يقول أيضا لا بأس أن يكون المشيع على جانب اليمين للجنازة أو على جانب اليسار للجنازة. أما إذا كان أمام الجنازة كما يظهر من كلمات المصنف فمكروها، بخلاف بعض الفقهاء في هذه المسألة قالوا لا إشكال إذا كان أمام الجنازة. حتى المصنف في كتاب المعتبر أيضا قال إذا كانت هذه الجنازة لمؤمن أو مؤمنة لا بأس أن يكون المشيع أمام الجنازة، وكما يظهر من كتاب الذكرى والمبسوط والنهاية وفي بعض أماكن من كتاب المنتهى أنه لا كراهة مطلقة إذا كانت الجنازة لمؤمن أو مؤمنة. المشيع يستطيع أن يكون إما على جانب اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف، المهم التشيع مستحب كما تدل عليه روايات كثيرة، وهذه الروايات مستفيضة ومتواترة، حتى البعض ادعى الإجماع على هذا الأمر. على كل حال تشيع الجنازة مستحب، وأيضا تربيع الجنازة مستحب، والمراد من التربيع هو حمل الجنازة من جوانبها الأربع كيف اتفق. طبعا كيف اتفق هذا مستحب إجماعا من علمائنا، وفيها روايات وأخبار مختلفة وكثيرة. وأيضا كيفية تربيع الجنازة، طبعا هذه الروايات والأخبار تروي بطرق مختلفة في كيفية تربيع الجنازة، إلا أن المشهور بين الفقهاء والأصحاب قالوا بهذه الكيفية مستحب. قالوا الرجل يبدأ بمقدم السرير الأيمن ويحمله على عاتقه الأيسر، ثم ماذا؟ يرجع إلى مؤخرة السرير، إلى مؤخر السرير، فيحمل جانب الأيسر للسرير على عاتقه الأيمن، ثم بعد ذلك يدور حول السرير ويرجع إلى أين؟ يرجع إلى مقدم السرير الأيسر ويحمله على ماذا؟ ويحمله على عاتقه الأيمن، ثم يرجع إلى مؤخرة السرير إلى طرفه، إلى أين؟ إلى طرفه الأيمن، ويحمله على ماذا؟ ويحمله على عاتقه الأيسر. هذا هو المشهور، حتى الشيخ الطوسي ادعى الإجماع عليه، وهناك قول آخر قيل بالعكس وادعى عليه الشهرة. على كل حال الظاهر من كلمات المصنف أنه لم يبين كيفية التربيع، أنه يقول كيفما اتفق التربيع مستحب، هو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة هذا مستحب. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قالوا مستحب، المشهور بين الفقهاء والبعض ادعى الإجماع كما في كتاب الخلاف والغنية والتذكرة، واستدلوا بالإجماع على حجية هذا الأمر. قالوا المستحب أن يحفر القبر بقدر قامة إنسان معتدل، أو يحفر هذا القبر وعمق هذا القبر إلى مقدار هذه الترق وهذا العظم الموجود، هذا عظم الكتف الموجود أسفل الرقبة، إلى هذا المقدار مستحب. قلنا البعض ادعى عليه الإجماع، هذا هو المشهور. وبعض قال عمق القبر يكون عمق القبر يكون إلى الثدي، هذا قول. وقال البعض يكون عمق القبر بمقدار قامة الرجل، بحيث لو مد الثوب على القبر يكون هذا الثوب على رأس هذا الرجل الذي يقف داخل القبر. وقيل أن عمق القبر إلى حد الترقوة فقط كما هو الحال في بعض الروايات. على كل حال الذي يهمنا رأي المصنف، المصنف يقول مستحب أن يكون عمق القبر إلى مقدار قامة إنسان معتدل، طول إنسان معتدل، رجل معتدل، أو مقدار الترقوة، هذا العظم الموجود أسفل الرقبة. هذا أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة يقول عندما يحفر القبر للميت يستحب أن يجعل حفيرة واسعة أو حفرة واسعة بقدر ما يجلس الميت في هذه الحفرة، ولكن باتجاه القبلة، ويسمى اللحد. طبعا في كتاب الخلاف وكتاب الغنية والتذكرة هنا ادعوا الإجماع على استحباب هذا الأمر، واستدلوا بروايات وأخبار في هذا الأمر، كما في بعض الروايات النبوية: اللحد لنا والشق لغيرنا. المهم مستحب هذا الأمر. يقول المصنف: وسننه اتباع الجنازة. اتباع الجنازة يعني من الخلف مستحب، تشيع الجنازة من الخلف مستحب، أو مع جانبيها، إما على جانب اليمين أو اليسار تشيع الجنازة مستحب، وتربيعها وتربيع الجنازة أيضا مستحب، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، هذا العظم أسفل الرقبة، هذا عظم القريب من الكتف، هذا مستحب بهذا المقدار يكون عمق القبر. وأيضا من الأمور المستحبة وأن يجعل له لحد، يجعل لهذا الميت ولهذا القبر لحد، كما قلنا اللحد لنا والشق لغيرنا، هذا أيضا من الأمور المستحبة. ويقول المصنف أيضا من الأمور المستحبة وأن يتحف النازل إليه إلى القبر ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة، أيضا من الأمور المستحبة كما هي الحال في روايات كثيرة تدل على أن الشخص الذي ينزل إلى القبر لكي يتلقى الميت ويضع الميت في داخل القبر مستحب له ماذا؟ أن يخلع عليه، يكون حافي القدمين عندما ينزل، وأيضا يحل أزرار قميصه ويكشف عن رأس، إذا كان العمامة موجود ينزع العمامة، إذا كان القلنسوة موجود ينزع القلنسوة من رأسه، أو كما يقال في هذا الزمان القبعة، ينزع هذا الأمر من رأسه، هذا مستحب. وأيضا يقرأ الدعاء أو يقرأ بعض السور، هذا أيضا مستحب. طبعا في هذه الأمور المستحبة هناك روايات كثيرة، منها رواية صحيحة السند، هذه الرواية تدل هكذا أو تروي بهذه العبارات: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة والحذاء والطلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرت، وليتعود من الشيطان الرجيم، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين، وقل هو الله أحد وآية الكرسي. طبعا الروايات مختلفة تدل بطرق أخرى أو بأدعية أخرى يدعو، على كل حال الدعاء مستحب للشخص الذي يريد أن ينزل إلى داخل القبر ويريد أن يتلقى هذا الميت ويضعه على التراب أو على الأرض، هذا مستحب. طبعا يقول أيضا من الأمور المستحبة عندما تموت هذه المرأة، الشخص الذي ينزل إلى داخل القبر، قالوا هذا مستحب وليس بواجب، هذا الشخص الذي ينزل إلى القبر مستحب أن يكون ماذا؟ أن يكون من إما زوج المرأة إذا كانت لهذه المرأة زوج، أو إذا لم تكن لهذه المرأة زوج، هنا ذو رحم، إما مثلا أخوها أو عمها أو خالها أو أبو هذه المرأة أو ابنها، على كل حال شخص ذو رحم ينزل إلى القبر ويتلقى هذه المرأة الميتة ثم يضعها على ماذا؟ يضعها على التراب. هنا لا إشكال فيه. أما إذا كان الميت رجل قالوا يكره أن ينزل في داخل القبر شخص ذو رحم، شخص قريب من هذا الميت، مثل كالابن كالأخ مثلا كالوالد كالعم كالجد من باب المثال كالخال، على كل حال هذا مكروه إلا إذا كان هذا الميت امرأة، لا إشكال أن ينزل شخص ذو رحم إذا لم تكن لهذه المرأة زوج، وإلا إذا كانت لهذه المرأة زوج فالزوج أولى كما تدل عليه الروايات والأخبار في محل كلامه. ويقول المصنف: ولا يكون الشخص النازل إلى داخل القبر رحما لهذا الميت أو قريب لهذا الميت إلا في المرأة، في المرأة هذه الكراهة تزول. يقول المصنف: أيضا من الأمور المستحبة ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدامه إن كان امرأة، يعني عندما يحضر الميت وقبل إدخاله داخل القبر. طبعا الفقهاء يقول يستحب أن ينقل الميت على دفعتين، عندما يحضر أو يجلب الميت يوضع على الأرض مقدار من الوقت ثم يحمل هذا الميت، ثم مرة ثانية أيضا يوضع هذا الميت أو جنازة الميت على الأرض مرة ثانية ثم يحمل لكي يدخل إلى داخل القبر. عندما يريد أن يضع أو يفعل هذا الأمر، يعني يضعه على الأرض ثم يحمل ثم يوضع على الأرض لكي يحمل، إذا كان الميت رجلا لابد أن يفعل هذا الأمر من أين؟ من طرف رجل القبر، لأن هذا الطرف أين يوضع؟ أين يقع مثلا رجلي الميت داخل القبر؟ يجلب هذا الميت إذا كان رجلا من ذلك الطرف. لماذا؟ لأن ذلك الطرف كما تدل الروايات يعتبر باب القبر، لكل شيء باب، وباب القبر عند رجلي الميت أو عند رجلي الميت داخل القبر، يحضر من ذلك الجنب. أما إذا كان الميت امرأة فهنا يحضر هذه المرأة أو بهذه الكيفية، عندما يوضع ويحمل ويوضع ويحمل لابد إحضار هذه المرأة الميتة من أمام القبر. هذه الكيفية كيفية مستحبة كما تدل على هذا الأمر بعض الروايات في محل الكلام. ويجعل الميت عند رجلي القبر لأن رجلي القبر يعتبر باب للقبر، لكل شيء باب، وباب القبر عند رجلي الميت، هذا كما الروايات، إن كان رجلا وقدامه، يعني من أمام القبر من جهة القبلة، إن كانت امرأة، إن كان هذا الميت امرأة يحضر من ذلك الجنب، هذا مستحب. ويقول من الأمور المستحب وينقل على مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه والمرأة عرضا، يعني بينا أنه هذا الميت دفعة واحدة لا يوضع داخل القبر، لابد أن ينقل على دفعتين، يوضع على الأرض وينتظر المشيعون مقدار من الزمن ثم يحمل ثم يوضع مرة ثانية وينتظر المشيعون مقدار من الزمن ثم يحمل مرة ثانية، في المرة الثالثة يدخل في داخل القبر. طبعا يدل الروايات على هذه الكيفية، وهذا طبعا هذا لكي يهيئ هذا الأمر كما تدل بعض الروايات، لكي يهيئ الميت لدخول القبر، لا يدخل فجأة لأن للقبر أهوال ومخاوف كثيرة جدا، هذا هو البيت الثاني لكل إنسان، مخيف جدا لأول مرة عندما يدخل، فهنا لابد أن يفعل هذا الأمر لكي يتهيأ هذا الميت. وعندما يدخل الميت إذا كان رجلا يدخل أولا رأسه إلى داخل القبر، كما عندما ولد في هذه الدنيا عندما يخرج الطفل في هذه الدنيا يخرج أولا رأسه، كذلك في القبر عندما يدخل في القبر كما في الروايات أولا يدخل الرأس إذا كان رجلا، أما إذا كان هذا الميت امرأة طبعا يدخل عرضا، يعني دفعة واحدة عن طريق عن عرض القبر من جهة القبلة دفعة واحدة، شخص قالوا هكذا شخص يحمل من تحت كتفي المرأة وشخص من تحت جذعي المرأة جذعيها ثم يوضع داخل القبر بهذه الكيفية مستحبة، وينقل مرتين ويصبر عليه مقدار من الزمن وينزل في المرة الثالثة في القبر سابقا برأسه، أولا يدخل القبر والمرأة عرضا دفعة واحدة يدخل إلى داخل القبر. وبهذا المقدار اليوم نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.